فريق الاحلام التحلاوية العم قاسي والخلعاصي اعوذ بالله السكة ضلمة وناس ضلمة اعوذ بالله من اللي بياكل مال الغلابة وغاوي مشاكل اعوذ بالله وصباحه دخلاوي واسمع لو غاوي هنقوله غنوي ونجيب بصرابي امام وهاوي وقصص وحكاوي من قلب حواري والله حصلا تعظيم سلام باسم الحمام ما تروح يا ابويا ارض الاعلام صوت الشارع وبب الكلام هيولع الدنيا بحالها على دنيا خيرة صباح شاحيح على حب من اجل مصالح على النفوس علشان الفلوس بقت بتبص ولا بتسامح على عبد بيسب الخلاق وللنهار في جرح بعض بتفرحوا يا ولاد ادم ايه جرالكم قولوا لي مالكم وافرحوا وليش مالكم قتل منكم وفي جرح بعض بتفرحوا اعوذ بالله من الحرقه والقام من اب ربا ابن على الحرام اعوذ بالله من نفس شايلة وتيجي عاملة قمة الاحترام اعوذ منكم من شدة اعوذ بالله من شدنكم اللي خانكم حبيتوا خونتوا ليه اللي ما منكم واللي خانكم بتصدوا وليش مالكم قتلي منكم في جرح بعض بتفرحوا يا ولاد ادم اللي جرالكم قولوا لي مالكم وضحوا مثال الساحل الشمالي تعظيم اللي بشوات الحمام نمبر ون كعب عالي اصعد دخلة باسم الاحلام بنوة وشابح الليالي وزيزو تروح يا ابويا طير عالي تحيه باسم مراد حمد الله على الصف العالي. احنا هيقولوا ياما، قلنا البرنس عبده ماضي.